هي صفة تعرف لتجتنب. يعني ايه؟ يعني انا بعرف الصفة دي عشان ما استعملهاش، عشان ما طبقهاش في الحرف. ليه اللخبطة دي؟ ما فيش لخبطة ولا حاجة، انا بحذرك خد بالك، الهاء تقبل انها تختفي فاحذر من اخفائها. طب واللي قالوا ان الخفاء دي صفة بتطبق وان الهاء تقبل انها تختفي وتختفي بالفعل؟ اقول له لا، ما ينفعش، ما ينفعش، لان انا لو اخفيت الحرف او اخفيت صوت الحرف يبقى ما عنديش حرف. مش احنا تعريف الحرف بيقول ايه؟ هو عبارة عن صوت معبر اعتمد على ايه؟ مخرج صوت. طب لو الصوت اختفى ومبقاش فيه صوت وبقى فيه همس بس، زي ما ناس كتير بتقول اه اه في الهاء ما طلعتش هاء. فانا عندي الصفه دي بعرفها ايه؟ عشان احذر واجتنبها، ما اقعش فيها. الهاء تيجي تختفي مني ما خليهاش تختفي. اتفقنا خلاص؟ طيب يبقى عندنا كام صفه دلوقتي نعدهم تاني ونحفظ؟ الهمس جرين النفس، الرخاوه جرين الصوت، الاستفال يعني الحرف ده مرقق، الانفتاح معناها انفتاح ما بين الفكين، الاصمات ودي صفه معنويه، والصفه السادسه وهي صفه الخفاء، ودي احنا قلنا بتعرف لايه؟ بعرفها عشان اتجنبها، احطها على جنب كده وما استعملهاش خالص. طيب حالات الهاء، قبل ما اخش على حالات الهاء هقول لكم على حاجه مهمه قوي. العلماء اختلفوا ايه اضعف حرف من حروف الهجاء؟ بعضهم قال الهاء وبعضهم قال الفاء. طب الهاء قال لي، قال لي ما عنديش ولا صفه قوه، الهمس جرين النفس صفه ضعف، الرخاوه جرين الصوت صفه ضعف، الانفتاح صفه ضعف، الاستفال صفه ضعف، الصفه الوحيده اللي قويه صفه الاصمات، ودي صفه معنويه مش معقول بيها، بس دي اللي فرقت بين الهاء والفاء. فاختلفوا، احنا ما يهمناش خلافهم، احنا اللي يهمنا في الاخر هننطق الحرف صح ولا لا. بس عشان لو قابل حضرتك، لو قابل حضرتك في كتاب من كتب التجويد ان الهاء اضعف الحروف او الفاء، مش هتفرق معانا كتير. طب حالات الهاء، الهاء ليها حالات سبعه. احنا كنا بنتكلم على الهمزه امبارح وقلنا ان الهمزه ليها اربع حالات، والهمزه الحرف الوحيد اللي ليه اربع حالات. بعد كده ما نتكلم هنتكلم على سبع حالات. سبع حالات ايه؟ يعني حال السكون وحال الحركه وحال التشديد. طيب نقولهم كده بشكل سريع عشان نخش على الاخطاء، ودي المهمه جدا في البرنامج بتاعنا. الهاء تاتي في القران ساكنه، دي الحاله الاولى. تاتي بعد ذلك متحركه بفتح، متحركه بضم، ها متحركه بكسر، ايوه الناس اللي حافظه وبتقول معانا، مشدده بفتح، مشدده بضم، مشدده بكسر. سبع حالات؟ اه سبع حالات. طب انطقهم ازاي؟ وده الاهم. انا عندي اي حرف ساكن هبتدي انطق بيه او هبدا بيه، هبدا احدد مخرجه، محتاج ان اعمل ايه؟ اجيب قبليه حركه، ما انا هجيبه ساكن صح؟ يعني الهاء عايز انطق الهاء اعمل ايه؟ اجيب قبليها حرف متحرك باي حركه. طب اجيب الايه؟ الهمزه المتحركه بفتح، اقول ايه؟ سامعين الصوت اللي جري؟ اه اه اه. ما ينفعش اقول اه اه، ما فيش هاء، انا ما تسمحش هاء. انت حضرتك كده لو عملت كده تعمل ايه؟ بتطلع نفس، بتطلع صفه، والموصوف اللي هو الحرف، ما هو الحرف ده ليه صفات، هو الموصوف، والموصوف عندك بيقع. ما ينفعش، لازم احقق الحرف صوت الحرف في مخرجه، والصفات بعد كده بتنطبق على الحرف او بتحقق في الحرف في مخرجه. طيب يبقى اعمل ايه؟ محتاج ان انا امشي الصوت. اه طب الهاء المتحركه بفتح، ها ما اقولش يا، والله بنسمعها كتير، هو ما اقولش هو، لان ليه؟ لان الهاء تقبل الخفاء، والحركه عندي ابين، الحركه مخرجها واضح. الحركات مخرجها ايه؟ احنا قلنا في اول حلقه، ها الناس اللي بتذاكر ومراجع ومركزه معانا، قلنا ان الحركات بتخرج من مخارج ايه؟ مخارج حروف المد، من ايه؟ من الجوف. حركه الحركه نفسها مخرجها مش صعب، لكن الهاء مخرجها صعب لانها تقبل ايه؟ الخفاء. يبقى انا احذر من ان انا امكن الحركه والهاء تختفي عندي، اقول ها انا كده مش هاء، هو ايه يا عم ما ينفعش الكلام ده، ها هو، الهاء المكسوره هي، ما قلتش يي كده، ما جبتش هاء، انا كاني جبت ياء، لان بمكن الحركه والحركه اصلها حرف مد. خلاص؟ طيب في الحاله الخامسه بقى ولا الرابعة؟ الخامسة؟ أه الحالة السادسة؟ أهو اللي هو حالة التشديد. الحالة السادسة؟ أهي. طب نقولهم بقى ورا بعض كده بشكل سريع؟ أه ها هو هي أه أهو أهي. والله أنا ما بقولش نكتة، ما بقولش نكتة عشان تضحكوا، ما بقولش أها أهي أهو، ده أنا ببين حالات الهاء في كل حالاتها في القرآن كله. الهاء تخرج عن هذه الحالات السبع؟ لا، لا تخرج عن الحالات السبع اللي احنا قلناها ديت. يبقى اعمل حسابي ان انا اطلع صوت الهاء، سواء كانت متحركه، سواء كانت ساكنه، سواء كانت مشدده. طيب نخش بقى على الاخطاء، لان عندنا في الكلام في الاخطاء كتير. الهاء احنا قلنا انها تقبل خفاء، فناخد بالنا لما تكون ساكنه احذر من ايه؟ احذر انها تختفي مني. طيب زي ايه؟ عندنا في الفاتحه اهدنا الصراط، صح؟ اهدنا الصراط المستقيم، الهاء ساكنه، صح؟ طيب اسمعوا كده، تقبلوا الهاء دي، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، انا كده ما طلعتش هاء. او اسمعوا النطق الخطا الثاني، اهدنا الصراط، اهدنا ايه ايه ايه ايه دي، كاني بعمل ايه؟ كاني بأبدل الهاء بهمزه. يبقى انا اخد بالي لو منعت عنها النفس والصوت هتبقى همزه، هتبقى ايه؟ اهدنا اهدنا اهدنا الصراط. انا لو قلتها بسرعه مش هتعرفوا تاخدوا بالكم منها، انا جبتها صح ولا غلط؟ ده انا ببطئ عشان بس تعرفوا الفرق. طيب والخطا الثاني ان انا اجيب هوا، اهدنا الصراط، اه اه، فين الهاء يا شيخ؟ لازم امكن لمخرج الهاء، اهدنا الصراط المستقيم. تاني، اهدنا الصراط المستقيم. نجيب مثال تاني، المهتدون، المهتدون، سامعين صوت الهاء؟ المه، ده صوت الهاء. طب الخطا فين بقى؟ الخطا نقول المهتدون، سمعتوا مني هاد بالهاء بالله عليكم؟ ما سمعتوش، صح؟ طب اقولها تاني للخطا التاني عشان تسمعوا برضه الخطا ونعرف، لان ايه؟ بضدها تتميز الاشياء. لما اجيب الخطا واجيب الصواب نقدر نحدد. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، ما طلعتش هاء. المهتدون، ما طلعتش الهاء. المهتدون، اه طلعت الهاء. المهتدون، هطول زمن، هزود الزمن شويه عشان تسمعوا صوتها بس طويل شويه. المهتدون، سمعتوها؟ سمعتوها. طيب ايه الخطا الثاني اللي قابلني في الهاء؟ الخطا الثاني اللي بيقابلني لما الهاء تجاور حرف مفخم. يعني ايه؟ يعني جه قبليها حرف مفخم او جه بعديها حرف مفخم. طب اعمل ايه يا شيخ؟ اخد بالي، اخد بالي ان الهاء مو حرف مرقق وحرف ضعيف وحرف يقبل الخفاء، يبقى سهل قوي ان هو ايه؟ يفخم مني. مش بنسمع ناس بتقول القهار